أخ يسأل يقول إنه يدرس الكمبيوتر وبعض الطلاب ممن يعمل في البنوك ينتسب إلى هذا المعهد فيدرس الكمبيوتر على يديه، ومعنى كلامه أنهم يستخدمون هذه الدراسة في البنوك، فهل هذا يجوز؟ الجواب أنه لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، ولكن عليه أن ينصح هؤلاء بأن لا يعملوا بهذه البنوك، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإن لم يقبلوا فهو يعلمهم علما مباحا جائزا لا علاقة له بما يستخدمون فيه هذا العلم، إن استخدموه في الشر فهذا عليهم، وإن استخدموه في الخير فهذا لهم، وما عليه هو إلا أن يعلمهم الشيء المباح طالما أن ذلك في عمله ولا يد له فيه. أما إن كانت استطاعته أن لا يقبل في هذا المعهد أمثال هؤلاء فيمكن له أن يمتنع عن قبول هؤلاء، وطالما أن الأمر ليس بيده فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.